الحمد لله، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، هذا مجلس آخر من مجالس التعليق الميسر على ألفية ابن مالك وشرح ابن عقيل رحمهما الله تعالى. قال الناظم رحمه الله: وبعض الأعلام عليه دخل للمح ما قد كان عنه نقل كالفضل والحارث والنعمان، فذكر ذا وحذفه سيان. وبعض الأعلام عليه دخل، أي بعض الأعلام عليه دخل الألف واللام أو ال، هو الأصل أن العلم معرفة لا يحتاج إلى معرف آخر، لكن قد تدخل عليه ال للمح ما. لماذا تدخل عليه؟ للمح ما قد كان عنه نقل، يعني للمح المعنى، معنى اللفظ الذي كان هذا العلم نقل عنه. وسبق معنا أن الأعلام منها منقول ومنها مرتجل. مرتجل معناها ليس لم يسبق له استعمال في غير العالمية. سعاد مثلا، ما يعني ليس هناك معنى لكلمة سعاد غير أنها إيش؟ عالم. أما مثلا حسن، فأنت تقول هذا الشيء حسن، هذه كلمة مستعملة في غير عالمية. أو تقول مثلا مثل الأمثلة التي مثل منها فضل، تقول مثلا فلان له فضل ثم سمي بكلمة إيش؟ فضل. فإذا أردت أن تشير إلى المعنى الأصلي الذي أخذت منه هذه الكلمة فتأتي بأل، تقول الفضل فعل كذا، مثلا تشير إلى فضله، كأنه كأن الاسم وافق الإيش؟ مسمى. كذلك الحارث، أصلا حارث معناه يحرث الأرض، فإشارة إلى تفاؤلا بطول حياته كانوا يسمونه إيش؟ حارث، يعني أنه سيعيش حتى يحرث الأرض، فيقولون الحارث، يشير إلى إيش؟ إلى كونه مأخوذا من هذا المعنى. وكذلك النعمان، نعمان قالوا أصلا كلمة نعمان اسم من أسماء الدم، والمقصود به أحمر، يعني أنه شيء أحمر مثلا صار يطلق على شيء الأحمر، فيقولون النعمان. فهنا هذه الأشياء تدخل عليها للمح معنى اللفظ الذي نقلت عنه. ومثل بثلاثة أمثلة إشارة إلى أنه قد يكون أصل العلم مصدرا كالفضل، أو اسم فاعل كالحارث، أو جامدا مشتقا يعني كالحارث، أو جامدا كالنعمان لأن أصله الدم وهو جامد. قال لك: فذكر ذا وحذفه سيان، يعني أصلا الكلمة معرفة لم تزدد تعريفا بدخول إيش؟ ال، لأنها أصلا معرفة بالعالمية وليست بال، إنما تدخل لأجل أن تشير إلى المعنى الذي نقل عنه. حتى لو حذفتها تبقى الكلمة على تعريفها لأنها ليست معرفة بال أصلا. قال هنا: ذكر المصنف فيما تقدم أن الألف واللام تكون معرفة وتكون زائدة، وقد تقدم الكلام عليهما، ثم ذكر في هذين البيتين أنها تكون للمح الصفة، والمراد بها الداخلة على ما سمي به من الأعلام المنقولة مما يصلح دخول ال عليه. فالمرتجلة لا تدخل معنا هنا، وكذلك المنقولة مما لا يصلح دخول ال عليه، مثل أن تكون منقولة من فعل، فمثلا يزيد وتشكر وتغلب، وهذه أصلا منقولة من أفعال، والأفعال لا تدخل عليها ال، فلا يصح أن نقول اليشكر مثلا، لأنها أصلا أصلها لا يدخل عليه ال. طيب، قال: إذن لابد أن يكون منقولا العلم، وأن يكون يصلح دخول ال عليه، كقولك في حسن الحسن، مثل والدي مثلا، فهذا إيش؟ حسن، أصل الكلمة هي حسن، لكن كأنك تشير إلى أنها نقلت من صفة مشبهة وهي إيش؟ حسن، تقول الحسن، مثل الحسن والحسين رضي الله عنهما. وأكثر ما تدخل على المنقول من صفة، كقولك في حارث الحارث، وحسن أيضا الحسن هو صفة. وقد تدخل على المنقول من مصدر، قد يعني أقل، كقولك في فضل الفضل، وعلى المنقول من اسم جنس غير مصدر جامد، يعني كقولك في نعمان النعمان، مثلا لو سمينا شخصا أسد، وهذا من أسماء أم علي بن أبي طالب اسمها فاطمة بنت أسد بن هاشم، أسد هذا ابن هاشم هو أخو عبد المطلب، فهي علي يعني أمه بنت عمي أبي أبو طالب، هذه بنت عمي اسمه فاطمة، فعلي زوجته فاطمة وأمه أيضا إيش؟ فاطمة. فأسد، شاهد أنه لو قلت الأسد فكأنك تلمح إلى أن هذا الرجل أصل اسمه مأخذ من الإيش؟ من الحيوان المعروف، هذا اسم جامد. قال: فيجوز، قال: كقولك في نعمان النعمان. ابن عقيل هنا يشير لماذا نوع ابن مالك هذه الأمثلة الثلاثة، عشان يقول لك مصدرا أو جامدا أو صفة، وهو الغالب اللي هو الحارث ونحو. قال كالنعمان وهو في الأصل من أسماء الدم فيجوز دخول ال في هذه الثلاثة نظرا إلى الأصل وحذفها نظرا إلى الحال. إلى الأصل يعني أنها كانت نكرات قديما مثلا قبل أن يسمى بها، وحذفها نظرا إلى الحال لأنها الآن صارت أعلاما لا تحتاج إلى ال. أصلا هي معرفة، سبق أن من أنواع المعارف ما هي؟ الضمائر والأعلام واسماء الإشارة واسماء الموصول والمعرف بالأداة بأليا والمضاف إلى واحد من هذه الخمسة. فهو أصلا لما كان نعمان كان حارف كانت نكرات، ولهذا دخول أل وحذفها ليس أساسيا في قبل التسمية. ففرق بين حارث والحارث، حارث نكرة والحارث إيش، لكن لما صارت علم صارت هي أصلا معرفة على كل حال. لذلك قال حذف ذا فذكر ذا وحذفه سيان. لا ما ما ما يصلح، لهذا قال هو مما يصلح دخول ال عليه. وانا ما ادري هل منى ومزدلفه يعني هل هي منقوله او لا. مزدلفه ممكن، المزدلفه فيها تدخل فيها ال الان يقولون مزدلف، لكن منى ما سمعتها انهم قال المنى قد تكون مرتجله. هي صح اصلها من امناء الدماء بمعنى سيل الدماء، لكن هل كلمة منى تستعمل في غير العالمية؟ ما سمعت بها فعلا. في ناس طبعا يقولون منى، منى مستعملة، لكن أنا ما أدري منى هذه هل لها أصل في اللغة وهي تصحيف فقط. أظن أنها تصحيف. سمعت بعض المشايخ قال هذا الذي يعرفون، مع أنهم يكتبونها الآن في اللغة الإنجليزية في هنا في الحج باليو مما يشعر أنها منى يعني. وأنا ما أدري من أين جاء. هل هنا في أحد يقول لها منى؟ لا في أصلا من العوام، هل سمعت أحد يقول منى؟ ما أدري ليش يعني يقولون، ما أدري ليش كتبوها باليو، ما أدري. طيب قال هنا إذن وحاصله أنه قال وأشار بقوله للمح من قد كان عنه نقل إلى أن فائدة دخول الألف واللام، مدام أصلا هو ما عرف إيش دخول فائدتها، قال الدلالة على الالتفات إلى ما نقلت عنه من صفة أو ما في معناه. وحاصله أنك إذا أردت بالمنقول من صفة ونحوه أنه إنما سمي به تفاؤلا، لاحظ بمعنى أتيت بالألف واللام الدالة على ذلك قولك الحارث، نظرا إلى أنه إنما سمي به للتفاؤل وهو أنه يعيش ويحرف. أنا لا يظهر لي أنه تفاؤل فقط يعني، المهم أنك تريد الإشارة إلى المعنى الأصلي للكلمة يعني، بغض النظر عن تفاؤل أو غير تفاؤل، يعني أنه له نصيب من اسمه، ممكن نعمم يعني قليلا، لأنك إذا قلت نعمان معنى أحمر هذا ليس فيه تفاؤل، لكن إيش المهم أنه إشارة إلى أن الاسم وافق الإيش المسمى أو أنك يرجى أن يوافق المسمى ونحو ذلك. قال وكذا كل ما دل على معنى وهو مما يوصف به في الجملة كفضل ونحوه، وإن لم تنظر إلى هذا ونظرت إلى كوني علما فقط يعني لم تدخل الألف واللام، بل تقول فضل وحارث ونعمان، فدخول الألف واللام أفاد معنى لا يستفاد بدونهما فليستا بزائدتين خلافا لمن زعم ذلك. وكذلك ليس حذفوهما وإثباتهم على السواء كما هو ظاهر كلام المصنف. طبعا كلمة زائد على حسب يعني ماذا تقصد بالزائد، هل تقصد أنها لهذا المحشي قال أجيب بأن المراد بالزائد ما ليست للتعريف، وهذه يصدق عليها أنها ليست للتعريف، فقد يصدق عليها بهذا الاعتبار أنها زائد، لأنك يمكن أن تحذفها تقول حسن حارث فضل. يرضى طبعا هذا يرجع إليه، لكن من جهة لغوية حذفه لأنه نحن نتكلم في النحو يعني، فما في إشكال في حذفه، ولهذا سيأتي أنه إذا ناديت بل إنه قد يجب حذفها، وهذا في النداء، في النداء يجب حذفها. سيأتي أنه لا يمكن أن تقول يا أيها العباس ولا أن تقول يا العباس طبعا، لأن أصلا يا وأن لا تجتمع عندنا في هذا ولا في غيره إلا فيما استثني، فتقول إيش يا عباس. ولهذا حتى في الأحاديث تجد إيش أن العباس إذا نودي يقال إيش يا عباس، وكذلك فضل وكلهم. نعم هذا هو الصحيح لغة، لكن طبعا هو كونه يرضى وما يرضى هذا شيء آخر، ويمكن أن يكون في الجمل أمرها أسهل، أما في النداء فلا بد من حذفها لابد لغة. نحن عندنا لا يحذفونه وهذا خطأ، مثلا يقولون يا إذا كان إنسان مثلا إذا واحد اسمه الحسن مثلا يقولون له يا الحسن، وهذا ما هو لغة فيه إشكال. بالنسبة للوحات كانوا من يكتبوها باليوم، بس كان عندهم مدرس إنجليزي يقول اللوحات فيها أخطاء كثير في موضوع الإنجليزي. أي نعم. يعني مثلا يقول مستشفى النور كتبينها إل بعدين كذا داش إن يعني كنا النور اي نعم، يقراها ربما يكون كتبها بعض الناس الذين عندهم شيء من العجمة، فبالتالي لما يأتي ينقل من اللغة العربية إلى اللغة الإنجليزية يكون عنده إشكال في أصل التعامل مع الكلمة العربية نفسها، فيظن أنه ترجم ألا حالها ونور إيش مثلا أو نقولها كما كما أي نعم عشان النطق يكون دقيقا يعني. صحيح. بل تقول فضل كفض ونحوي، وإن لم تنظر إلى هذا نظرت إلى كوني علما علما لم تدخل ألف واللام. نعم قال فدخوله الألف واللام أفاد معنى لا يستفاد بدونهما فليستا بزائدتين زائدتين خلافا لمن زعم ذلك، وكذلك أيضا ليس حذفهما وإثباتهما على السواء كما هو ظاهر الكلام المصنف. هنا ابن عقيل ينتقد يعني إطلاق قول ابن مالك فذكر ذا وحذفه سيان، فيقول ليس ذكرهما وحذفهما سيان، بل إذا ذكر يكون في لمح معنى وإذا حذف لا. طيب وهذا هو يفهم من كلام ابن مالك المتقدم أصلا، ولهذا قالوا قال المحشي المقصود بسيان أي في عدم إفادة التعريف لا مطلقا، يعني ألا تعرفه لأنه علم وهو معرفة بكل حال، ليس المقصود سيان في المعنى بل سيان في أنه معرفة على كل إيش حال والله أعلم. بل الحذف والإثبات ينزل على الحالتين اللتين سبق ذكرهما، وهو أنه إذا لمح الأصل جاء بالألف واللام وإن لم يلمح لم يؤتي بهما. نختم بهذين البيتين القصيرين، وقد يصير علما بالغلبة مضافا ومصحوب ألك العقبة وحذف ال ذي إن تنادي أو تضف أو جب، وفي غيرهما قد تنحذف. وحذف ال عفوا حذف ال ذي إن تنادي أو تضف أو جب وفي غيرهما قد تنحذف. قد يصير علما بالغلبة مضاف أو مصحوب ألك العقبة، يعني إذا هناك أشياء هي في الأصل معرفة بأل أو مضافة تصدق على عدة أشياء، لكن بسبب غلبة الاستعمال تعينت في أشياء معينة فصارت علما عليها، وبالمثال يتضح المقال. مثلا كلمة الكتاب تصدق على أي كتاب، لكن إذا قلنا وسنة مثلا تصدق على أي سنة أي أحد يعني، لكن لما قل الكتاب والسنة فعند المسلمين فمباشر يتبادر القرآن وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم، مع أن الكلمة في الأصل عامة ومطلقة يعني تصدق على أكثر من ذلك. كذلك النحويون لما يقولون الكتاب يقصدون به كتاب سيبويه، وإن كان كلمة الكتاب تصدق على كل كتب النحو وكل الكتب في العالم. كذلك مثلا المدينة تصدق على أي مدينة في العالم، لكن لما صار غلبة عند المسلمين لما يقال مدينة مدينة النبي صلى الله عليه وسلم وهكذا. نعم نعم صارت مثل ال عهدية، حتى بعضهم قال طيب على هذا إيش الفرق، لماذا لا نقول ال هذه عهدية؟ قالوا لا غلبة الاستعمال أبلغ من العهد، لأن العهد يحتاج إلى إيش ذكر، ما هو العهد إما ذكري أو ذهني أو إيش أو حضوري، أما هذا يصير من غير هذا. معروف أن المدينة مطلقا عند أي يعني الناس الذين عرفهم هذا ينطبق على إيش مدينة النبي صلى الله عليه وسلم فقط، ولا يقول أحد أي مدينة تقصد أي مدينة تقصد. كذلك المضاف، المضاف مثلا ابن عمر، عمر له أولاد عنده زيد بن عمر وعنده عبيد الله بن عمر وعنده، لكن صار ينصرف إلى ابن مخصوص وهو عبد الله. كذلك ابن مسعود أو مثلا ابن الزبير، الزبير عنده ما شاء الله أولاد كثر، لكن صار يتبادر إلى الذهن عبد الله بن ليش والعبادي لكل من هذا الباب، ابن عمر وابن عمرو بن العاص وابن الزبير وابن ابن عباس وابن مسعود أيضا. طيب قال وحذف الذي إن تنادي أو تضف أو جب، هذه ال هذه الظاهر أن الذي هو ذي الإشارة، نعم لا شك، لكن قال هنا هذه الألف واللام لا تحذف ويقال الشارح إلا في النداء والإضافة مثل طيب سيأتي. هذه ال هذه إذا ناديت أو أضفتها وجب حذفها، فتقول مثلا يا حسن يا عباس يا كذا كما قلنا، وكذلك إذا أضفته. فمثلا ال هنا أيضا ال التي للغلبة يقول قال المحشي ال ذي التي للغلبة ويحتمل أنها للزائدة مطلقا بناء على أن المقارنة أيضا تحذف. طيب قال هنا إن تنادي أو تضيف. كذلك إذا قلت هذه مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، طبعا واضح لن تقول هذه المدينة الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن أصلا ال لا تجامع الإش الإضافة. طيب فإن مدام ال أصلا لا تجامع الإضافة، إيش فائدة أن يقول ال هذه لا إذا أضفتها أحذف، مع أن كل ال أصلا هي لا تجتمع مع الإضافة. قال المحشي يعني حتى لا يتوهم أن ال هذه لأنها زائدة يتساهل في أمرها وتجتمع مع الإش مع الإضافة، فينبه أن الزائدة مثل المعرفة. طيب قال من أقسامي، وهي ال أصلا كل ال أيضا لا تجتمع مع إيش مع النداء بيا، لكن في ال المعرفة يمكن أن نناديه بواسطة أي، نقول يا أيها الرسول يا أيها النبي مثلا يا أيها الذين آمنوا مثلا في الموصول، أما هذه فلا، لا بأي ولا بغيرها ما يصح. أي نعم، ولهذا قال فلا يقال يا أيها السماو ال مثلا. طيب قال هنا الشارح من أقسام الألف واللام أنها تكون الغلبة نحو المدينة والكتاب، فإن حقهما الصدق يعني الانطباق كما بالعبارة العصرية على كل مدينة وكل كتاب، لكن غلبت المدينة على مدينة الرسول صلى الله عليه وسلم والكتاب على كتاب سيبويه رحمه الله تعالى. طبعا هذا عند النحاية، حتى إنهما إذا أطلقا لم يتبادر الفهم غيرهما، لكن طبعا هذا عند من اصطلح على هذا، وإلا الكتاب لو كان قال القرآن كان أحسن يعني أن يقال كتاب سيبويه، بهذا بالنسبة لأهل الشرع أو المسلمين يعني عموما، لكن الشرع بالذات أهل الشرع، أما أهل النحو الشيخ. وحكم هذه الألف واللام أنها لا تحذف إلا في النداء أو الإضافة، نحو يا صعق في الصعق. الصعق هذا من اللطائف. قال المحشي هو خويلد بن نفيل كان يطعم الناس باتهامة، فسفت الريح التراب في جفانه أي أوعية طعامه فسبها، فرمي بصاعقة فسمي الصعق. هذا يعني قد يدخل في باب سب الريح، يعني يريد أن يكرم الناس فالرياح جاءت بالتراب في آنيته فغضب فسبه فرمي بصاعقة من الإش من السماء فسمي بالصعق، كأنها لم تقتله يعني والله أعلم، وإلا لو كان مات ما في داعي أن نسميه ولا نلقبه ودفنه خلاص الموضوع، لكن يبدو أنه عاش بعدها يعني كأنه تأثر بها لكن عاش، يحتاج إلى مراجعة ترجمته. طيب قال وهو في الأصل اسم لكل من رمي بصاعقة، لكن غلب على هذا الرجل الذي هو من هو خويلد بن نفيل. طيب قال يا صعق في الصعق، وهذه مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا المثال الأول لما صار علما بالغلبة مما قارنته ال، والثاني للإش للمدينة. إذن يا شيخ هذا البيت يعني على حسب ظاهر كلام المحشي الشارح يختص بالتي مع الغلبة، لكن المحشي قال ويحتمل أن قوله ذي إشارة إلى الزائدة مطلقا بناء على أن المقارنة تحذف أيضا كما نقل عن الهمع والتسهيل، فيحتاج إلى مراجعة يعني هذا. نعم هو قال هذا، لكن ما في إشكال في غير النداء، لكن هل في النداء يقال يا أيها الحسن؟ طبعا أصلا لن يقال يا الحسن هذه قولا واحدا، لكن هل يقال يا أيها الحسن؟ أظن أنها داخلة فيه، لكن أنا إن شاء الله نراجع مزيدا من الشروح، لأنه إذا رجعت إلى الزائدة مطلقا كما قال المحشي فيدخل فيها إيش ما سبق. طيب قال وقد تحذف في غيرهما شذوذا، سمع من كلامهم هذا عيوق طالعا، الأصل أن يقال العيوق، والأصل العيوق وهو اسم نجم. قال المحشي هو نجم كبير قرب الثريا والدبران، سمي بذلك لزعمهم أن الدبران يطلب الثريا وهو يعوقه عنها، يعني هذا هو إيش سبب تسميه، فالأصل أن يقال العيوق. الآن هذا ليس نداء وليست إضافة ومع ذلك حذفت، هذا شاذ. وقد يكون العلم بالغلبة أيضا مضافا كابن عمر وابن عباس وابن مسعود، فإنه غلب على العبادلة دون غير من أولادهم. العبادلة هنا لعل بالمعنى اللغوي، وإلا العبادلة عند المحدثين لا يدخل فيهم ابن مسعود. قال العراقي ليس ابن قال إيش كده بالعبادلة ليس ابن مسعود ولا من شاكله، لأنه كبير أكبر من، إنما العبادلة الأربعة هم إيش ابن عمر وابن عمرو وابن عباس وابن الزبير، هؤلاء هم العبادة. لكن أجيب أن ابن عقيل لا يتكلم عن اصطلاح المحدثين وعلماء، إنما يتكلم عن عبادلة بمعنى جمع عبد الله بالمعنى اللغوي يعني، ويقصد أنهم كل واحد منهم اسمه ماش اسمه عبد الله، وإن كان حقه الصدق عليهم لكن غلب على هؤلاء، حتى إذا أطلق ابن عمر لا يفهم منه غير عبد الله، وكذا ابن عباس وابن مسعود رضي الله عنهم أجمعين. وهذه الإضافة لا تفارقه لا في نداء ولا في غيره، نحو يا ابن عمر. وبهذا نكون فرغنا من هذا الباب، وإن شاء الله في الدرس القادم نشرع في باب الابتداء. هذا والله أعلم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.